والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 56 من شرح كتاب فقه السنة، وقفنا عند المسألة رقم 19 من سنن الصلاة، ألا وهي الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، يعني بعد ما بتقول إنك حميد مجيد، قبل ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيه أدعية بتقوله، في دعاء في هذا الموطن. بدأنا فيه في اللقاء الماضي وذكرنا منه شيئا وسنكمله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم لتختر من المسألة ما تشاء. رواه مسلم، يعني الرسول قال له اختار من الدعاء ما تشاء، وهذا الكلام مطلق. قال العلماء: والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور. عايزك تصلي على الحبيب وتركز معايا في الدرس، لأن يعني بعض الناس بيحضر وبيبقى قاعد سرحان وتايه، ده محروم الأجر. اللي يقعد سرحان وتايه يبقى يعرف إن هو ملوش أجر، لأنك أنت قاعد وما بتستفدش. البركة في العلم أن تحرص عليه. أنا عايزك تحرص على العلم كما تحرص على أمور الدنيا. شوف أنت لما بيكون في مصلحة دنيوية أنت بتبقى حريص عليها إزاي؟ أصل الكلام اللي احنا بنقوله ده أنت مش واخد بالك، ده في قضية خطيرة، ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي. يعني إذا أنت تسمع كلام الله وكلام النبي، فلما تقعد تايه يعني معنى الكلام إن النبي بيكلمك وأنت إيه؟ وأنت مش مركز معاه. فما تبقاش سرحان، ما تبقاش نايم، ما تبقاش تايم. إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل، يعني يجوز أن أنت تدعو ما شئت، والأولى أن تدعو بما ورد عن النبي. الأولى أن تدعو بما إيه؟ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة، سنة وليس فرضا. من يقول سنن الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ركز بقى معي عشان إيه تلقط كده بعض الأدعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كل ده قبل إيه؟ قبل السلام، قبل ما تسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم من الإثم وهو الذنوب والمعاصي، والمغرم هو الدين. يبقى الحديث ده فيه دعاء خامس لما تضم على الحديث اللي قبله، يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. يبقى كده كام؟ خمس. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ده دعاء جديد اهو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. خلي بالك أنا بذكر لك كله وانت ايه؟ انت وشطرتك بقى، انت وشطرتك، كل واحد وشطرته وحرصه على الخير اللي ربنا يعينك عليه وتحفظه وتقدر تقوله قوله، فكله خير وبركة. وما من أحد في الآخرة إلا وسيندم. المسيء يندم لأنه لم يحسن، والمحسن يندم لأنه لم يستكثر، يقول يا ريتني كنت كثرت من الخير. يبقى اللهم اغفر لي ايه؟ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بيقول للنبي إيه؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي. مين اللي بيقول للنبي؟ مين اللي بيقول للنبي يا أخواني؟ سيدنا أبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. شوف مين بيعلم مين؟ الرسول بيعلم أبا بكر، بيقول له قول إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر دلوقتي لو جيت لواحد دلوقتي وقلت له قل تبنى إلى الله، أو قل اللهم إني ظلمت نفسي، أو تقول له روح الله يهديك، يقول لك يهديني وأنا متعفرت؟ يهديني إيه وأنت شايفني متعفرت قدامك؟ انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، هذا الركن الذي قام عليه الإسلام، هذا الركن الذي قام عليه الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. قال له قول إيه بقى؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن حنظلة بن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، يعني النبي دخل المسجد لقى واحد خلص ايه الصلاة وهو يتشهد، بيقول في التشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي قد غفر قد غفر قد غفر. يعني النبي سمعه وهو بيقول ايه، وبيقول ايه اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. الرسول رد عليه وقال له إيه؟ قد غفر قد غفر قد غفر، يعني غفر لك. لما قال إيه أسألك يا الله، ركز قوي لأنه دعاه باسم الأعظم، أسألك يا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. احفظ القط سجل، أنت لو قاعد فرح الست وبتغني ولا عبد الحليم ولا غيره، والشباب طبعا بقى دلوقتي لا خلاص ده عبد الحليم والست والجماعة دول ما عادوش ينفعوا مع الشباب دلوقتي، بقى المولد والحاجات اللي انتوا عارفينها ايه وايه والحاجات الجديدة اللي انتوا عارفينها دي بتاع التكاتك وكده، حاجات كلها ايه جن وعفراتة كده وشغل من اللي انتوا عارفين دق كده وخلاص، تسمع دق وخلاص، حاجة كده توجع القلب وتحضر الجن، وده حرام وده حرام. مش معنى ذلك ان احنا بنقول ان اللي فات كان حلال، لا، بس هم كانوا هادين شوية، او ده حرام وده حرام، بس يعني اه حرام عن حرام يفرق، يعني في صغائر وفي كبائر وفي كده، الحرام الحرام دركات والحلال درجات، كما ان النار دركات والجنة درجات. فنسأل الله ان يثبتنا على الحق. فانت لما بيكون قاعد وعجبك حاجة بتلقط، القط كده كلمة تلقطها كده تقولها لعل الله أن ينفعك بها في الدنيا والآخرة. طيب، وعن شداد بن أوس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يبقى ثبات وإيه وعزيمة، ثبات وعزيمة، لأن الإنسان عمره ما يعرف يمضي في أي أمر من الأمور إلا إذا كان عنده هدف وغاية وعزيمة وثبات، وإلا فإنه سيترك لن يثبت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من الخير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. لكن هذا الحديث حديث مطلق، كما قال الشيخ الألباني في تمام المنة حديث مطلق، ولم يحدد أين موضعه، فيقال في أي وقت وفي كل وقت. وعن أبي مجلز قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك. يعني سيدنا عمار صلى صلاة قصر فيها شوية فأنكروا عليه أنه إيه؟ قصر في الصلاة. فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ بيقولون أنت قصرت أوي. قال لهم طب أنا ما أتمتش الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله يدعو به. قال لهم أنا دعوت فيها بدعاء كان النبي يدعو به، كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة. ضراء يعني مصيبة أو بلية تضر ضررا شديدا، ومن فتنة مضلة، لأن في فتن تضل حتى الذي يسير في طريق الحق، فتنة تجعل الحليم حيراء. يعني ممكن يكون فيه فتنة الإنسان يقدر يميز بها بين الحق والباطل، لكن المصيبة لما تلاقي فتنة لا تستطيع أن تميز فيها بين الحق والباطل وتشعر بالحيرة. فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة ومن مضلات الفتن. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل واحد بيقول له أنت بتقول في الصلاة إيه؟ قال أتشهد، بقول التشهد يعني، ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ما تصلي على الحبيب، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك إيه؟ من النار. ده لو أنت هتحتار خالص، أنت ما أنتش قادر بقى تحفظ، يوم ما تغلب بعد ما تقول إنك حميد مجيد قبل ما تقول السلام عليكم هتقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. فبيقول لسيدنا النبي أنا بقول كده لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هي إيه؟ أنت لما تقول للواحد تلاقيه بيقرأ في ريحك كده وما أنتش فاهم منه حاجة، تقول له إيه؟ دندن دندن. أو إيه الدندنة اللي أنت بتقولها دي؟ هو الكلام غير المفهوم. الدندنة الكلام غير إيه؟ المفهوم. فبقول لهم بقول لسيدنا النبي أنا بقول التشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، لكن اللي أنت بتقوله ومعاذ بيقوله أنا ما بعرفش أقوله، هو كده بس اللي أنا عارفه. سيدنا النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم، وده بيبين سماحة الإسلام وبسطته وجماله وروعته، وإن الإنسان إيه يفهم إمتى يكون في عزيمة وإمتى يكون في رخصة، وهل ده فرض ولا سنة، هل ده حرام ولا حلال ولا مكروه، هل المسألة فيها خلاف يسع فيها الخلاف أو لا يسع فيها الخلاف. اللي ربنا بيوفقه بيفهم ويحط كل شيء في موضع، فبيشد لما الأمر يحتاج لشد، ويلين ويرخي لما الأمر يكون في إيه؟ سهولة ويسر وليونة. فأنشدنا النبي قال له إيه بقى؟ فقال له النبي وحولهما ندند، وحولهما ايه؟ ندند. وبقول انا بقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، لكن انا ما اعرفش الدندنه بتاعتك ودندنه معاذ. قال له احنا حوالين الكلمتين دول بنشتغل، الدندنه بتاعتي ودندنه معاذ اللي انت مش فاهمه هي بتدور حوالين ايه؟ حوالين الكلمتين اللي انت قلتهم دول. يعني مضمون كل اللي بنقوله حوالين اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك ايه؟ من النار. كل اللي احنا بنقوله غايتنا وهدفنا ان ربنا يدخلنا الجنه ونجينا من النار. فانت يعني انت جبت من الاخر، انت جبت ايه؟ جبت من الاخر خلاص. ما قالوش بقى، هو قال له خلاص دي اخري، ده مضمون كلامه. فانت لما تلاقي واحد اخره كده خلاص، ما دام الامر فيه ساعه والامر بسيط خلاص. في حد بيسأل سؤال؟ طيب. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا. رواه أحمد وأبو داود وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي. وفي كلام، شوف الكلام الحلو، كلام جميل وكلام عظيم كله. وعن أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي. آخر دعاء بقى هنقوله وندخل على المسألة رقم 20 اللي هي ختام الصلاة أو الأذكار والأدعية بعد السلام. يبقى قبل السلام وبعد السلام. خلي بالك من الدعاء اللي هنختم به، لو انت حفظته يغنيك عن كل حاجة. الدعاء اللي انا هقوله ده شامل كامل جامع جامع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الكلم، في الدعاء كان سيدنا النبي بيحب ايه؟ الجوامع، يعني الكلمات الكبيرة القصيرة الجامعة، يعني زي ما بنقول كده كلمة ايه؟ أبرك من عشر، كلمة أبرك من عشر. فممكن واحد يقعد يدعو ساعة، يدعو ساعة واحد تاني يدعو دقيقة يجيب أفضل من اللي دعا ساعة. يعني ممكن واحد يقول مثلا إيه، اللهم إني أسألك أن تنعمنا في الجنة وأن ترزقنا ظل الجنة وشراب الجنة وطعام الجنة والزوجات الحور في الجنة، اللهم نجنا من عقارب النار ومن حيات النار ومن ثعابين النار. يعني بس هو هيقعد يقول أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، ومش هيجيب كل ألوان العذاب اللي في النار، وهيقول أسألك كذا وكذا ومش هيجيب كل النعيم اللي في الجنة. واحد يقوم جاي قايل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الكلمة الأخرانية ده إيه؟ جمعت وشملت، جمعت وإيه؟ وشملت. فاسمع بقى الدعاء الأخراني دي شامل. عن عمير بن سعيد قال كان ابن مسعود، ما نشوف مين الشاطر اللي يحفظ معانا الدعاء ده. كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل. ابن مسعود بيقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله، الخير كله دنيا وآخرة، كلمة هي بس شاملة الإيه؟ كل الخير اللي في الدنيا وكل الخير اللي في الآخرة. اللهم إني أسألك من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم. طب كلمة الخير كله دي تشمل إيه؟ كل الخير اللي في الدنيا، ويشمل أو تشمل هذه الكلمة الجنة وكل ما فيها من نعيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون. طب عبادك الصالحون دول يدخل فيهم مين؟ الأنبياء. يبقى كل دعاء دعاه نبي فأنت تسأل الله مثله. خلي بالك، وهي جملة هي تشمل كل أدعية الأنبياء والصالحين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني لو أنت قلت ده شملت كل الخير واستعذت من كل الشر وسألت كل خير سأله عباد الله الصالحون، واستعذت من كل شر استعاذ منه عباد الله الصالحون. نعيد تاني. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمته منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن مسعود لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. يعني أي نبي يدعو بأي دعوة، لو أنت قلت الدعاء ده أدعية الأنبياء كلها تدخل فين؟ في الدعاء بتاعه، وأي شيء استعاذ منه يدخل في الدعاء بتاعه، أي نبي أو أي عبد صالح. فأنت حاول تحفظ الدعاء دوت وإيه وتقوله: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ننتقل إلى ختام الصلاة. ختام الصلاة طبعا اللي احنا بنسميه ختام الصلاة اللي هي الأذكار والأدعية بعد إيه؟ بعد السلام. نعم. الايه؟ يعني مش لاقي مكان يعني؟ والله خليك شاطر، خليك ذكي، اللي تسلك فيه على رأي المثل اللي بيقول اللي تغلبه العبد، يعني ايه اللي تقدر تقوله قوله. وبعدين انت ليك بعد كده، ما انت بتصلي احيانا بعض الصلوات ما بتلحقش الجماعة فبتصلي لوحدك، بتصلي السنن، بتصلي الوتر، بتصلي صلاة الليل، بتصلي ركعتين، بتصلي الضحى، يعني المجال مفتوح، يعني مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده، يعني نوع، يعني مرة قولي الدعاء ده، مرة قولي الدعاء ده، مرة قولي الدعاء ده، وهكذا. الأذكار والأدعية بعد السلام، ركز معي وصلى على الحبيب محمد عشان نخلص الليلة دي. الأذكار والأدعية بعد السلام، وهنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم في باب التطوع، السنن بقى، ندخل في أنواع السنن، النوافل وأحكامها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي أن يأتي به، ونحن نذكرها في مال. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني بعد إيه بقى؟ بعد السلام، إذا انصرف من صلاته قال أو استغفر الله ثلاثا، ساعة ما يسلم مباشرة يقول إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلى البخاري، وزاد مسلم. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يعني الأولى أن أنت تقول إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وبعدين تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خلي بالك هنا حبايبك، دول بيجيبوا الذكريات. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، شوف سيدنا النبي مسك بيد سيدنا معاذ كده وقال له: يا معاذ، إني لأحبك. شوف لما واحد يعلم واحد مش يقول له: تعال تعال يا حمار ما فهمه، تعال يا ابو دماغ تخين، تعال يا جاهل، تعال انت ما بتفهمش وانا اللي هفهمك، تعال معلمه. لا، طب هو عمره يسمع لك؟ هو عمره يتعلم؟ هو النصيحه صعبه، فما تصعبهاش كمان في الاداء. سيدنا النبي محمد، مع ان سيدنا النبي لو قال له كده والله هيسمع منه، لو قال له تعالى اللي ما بتفهمش تعالى كذا هيقبل من سيدنا النبي، إلا أنه قال له يا معاذ إني لأحبك، فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك، قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال له ما تسيبش في دبر كل صلاة إنك تقول إيه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صل عليه من قلبه. أنتوا نايمين ليه كده؟ أه؟ تعشوش؟ والله ما عارف، يمكن تقالوا في الغداء. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ الاجتهاد في الدعاء قوي، يعني لو قلت الجملة ده يبقى أنت أو بتجتهد في الدعاء قوي. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت عارف انت لما تقول كده يبقى انت بتجتهد قوي قوي قوي قوي في الدعاء. لما تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى انت كده بص في اعلى درجات الدعاء، في القمه، انت كده في نهايه الاجتهاد. اتحبون ان تجتهدوا في الدعاء؟ اهم كلمة، مش بقول لك كلمة أبرك من عشرة، أي كلمة خفيفة خالص، كلمة بتقول إيه اللهم أعني يا رب أعني على إيه؟ على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ده أنت جمعت كل حاجة في الثلاث كلمات دول، كلمة أبرك من عشرة، دي من جوامع الدعاء. فما تفوتش عليك الخير، اجتهد، شد حيلك شوية. العملية قربت، شد حيلك. كلنا مسافرون إلى الله، كلنا إيه؟ مسافرون إلى الله، كلنا مسافرين، إحنا ماشي، بس كل واحد بتجيله محط، كلنا راكبين قطر موصلنا إلى الله، كل واحد له محط بينزل فيه، كلنا مسافرون إلى الله. فأنت العملية قربت، يعني العملية قربت، فأنت شد حيلك، اجتهد على قد ما تقدر. طيب، وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني الجد اللي هو الغنى، أي لا ينفع الغني غناه، الغنى مش هيصح، مش هينفع أصحابه، الكرسي مش هينفع صاحبه، المنصب مش هينفع صاحبه، إنما ينفعه إيه؟ عمله الصالح. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين، حاجة سهلة، وفي رواية أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات، رواه أحمد والبخاري ومسلم. يعني إيه المعوذات يا أخواني؟ المعوذات اللي هي إيه؟ قل هو الله أحد مرة واحدة، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة، تقولهم الثلاثة كل واحدة مرة في ختام الصلاة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن ما وردش التكرار. فأذكر النوم بتقول كل واحدة ثلاث مرات، وفي أذكر الصباح بتقول كل سورة ثلاث مرات، وفي أذكر المساء بتقول كل سورة ثلاث مرات، إنما في ختام الصلاة بتقول كل سورة مرة واحدة. إيه؟ وانت في ختام الصلاة، ما هو ده جزء من ختام الصلاة، ما هو ده جزء من ختام الصلاة، كل اللي احنا بنقوله دي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، كل دي من ختام الصلاه. قل هو الله احد وتقول مر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دي جزء من ختام الصلاه. واضح يا اخواننا؟ في اي اشكال؟ طيب، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لان شوفه شوفه، اسمعني اسمعني بس اسمعني. عن عقبة بن عامر قال امرني، ما تصلوا على الحبيب، امرني رسول الله ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. يبقى في ختام كل ايه؟ كل صلاة، اللي هما الخمس صلوات. ما دول لسه انا هجيبهم، دول لسه وجبة تانية، دي جزء من الوجبة، المعوذات الثلاثة دول ايه؟ جزء من الوجبة، الوجبة كلها اللي هو ختام الصلاة كله. انت اللي تفتكره قوله، اللي تفتكره قوله، كل اللي احنا بنقوله دي كله اسمه ايه؟ ختام الصلاة، ما هوش فرض عليه. تقوله كله، تقول نصه، تقول ثلاث ارباعه، تقول ربعه، تقول بعضه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واللي ما يقولش يأثم، لا، اللي ما يقولش لا يأثم، اللي ما يقولش لا يأثم، يعني اللي ما يقولش ما فيش عليه وزر، بس يبقى محروم. اسمه ايه؟ اسمه محروم. محروم من ايه؟ من الخير، محروم من الأجر، هو ما فيش عليه وزر لكنه محروم من الأجر والثواب. ما آية الكرسي لسه هقولها، أنا ماشي معاكم واحدة واحدة واحدة واحدة، اللي عارف بنذكره واللي مش عارف بنعرفه. اللي عارف بإيه؟ بنذكره، بنأكد له المعلومة، واللي مش عارف بنعرفه. فبنقول قل هو الله واحد كم مرة؟ ها؟ مر. وقل أعوذ برب الفلق مر. وقل أعوذ برب الناس في آخر كل إيه؟ كل صلاة، في ختام كل صلاة. أما في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار النوم كم مرة؟ 3 مرات. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي، اللي هي إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قرأ آية الكرسي دبر، أهم حاجة كلمة دبر دي في آخرها، يعني دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني إيه يعني؟ اللي يداوم على آية الكرسي في ختام كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا حاجة واحد، إنه لسه ما ماتش. فإذا مات دخل الجنة. فإذا مات إيه؟ الرسول بيقول لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أن والفعل أن يموت، العلماء قالوا أن والفعل في تأويل مصدر بمعنى الموت، يعني لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إنه لسه ما ماتش. فإذا مات دخل الجنة. طيب، رواه النسائي والطبراني. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. كان في ذمة الله، يعني في إيه؟ في حفظه ورعايته إلى الصلاة الأخرى. يعني إن قرأت آية الكرسي في ختام صلاة الفجر الله يحفظك للظهر، تقرأها في ختام صلاة الظهر يحفظك للعصر، تقرأها في العصر يحفظك للمغرب، تقرأها بعد المغرب يحفظك للعشاء، تقرأها بعد العشاء يحفظك للفجر. يبقى أنت ليل ونهار إيه؟ محفوظ. والحديث بمجموع الطرق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة، كده ماشيين تمام يا أخوانا؟ يبقى قلنا المعوذات وقلنا آية إيه؟ آية الكرسي. تعالوا بقى الوجبة الثقيلة اللي أنتم متعودين عليها كلكم، اللي هي إيه؟ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. طبعا كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى دي أهم حاجة كلنا بنقولها، ما فيش حد بيسيب دي، فضل الله يعني. نعم، دي الأول، دي الآخر، دي في النص. تجيب دي الأول مرة وتخليها الآخر مرة، الرسول ما رتبش، اللي يعجبك كله ماشي. هو احنا بص، صل على الحبيب، ما دام الرسول ما رتبش انا ما اقدرش ارتب لك، لكن كل واحد مننه ومعود نفسه على ايه؟ ترتيبي، ما فيش مشكله، خليك ماشي على الترتيبه بتاعتك عشان ما تتلخبطش. يعني من كمان كل واحد مرتب نفسه على حاجه، بتلاقي نفسك بعد ما بتخلص صلاه لسانك شغال اوتوماتيك في الترتيب بتاعه، ما فيهاش حاجه. لكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان الرسول ايه؟ مرتبش. فانت جبت دي قبل دي، جبت دي قبل دي، اخرت دي وقدمت دي، قلت دي وسبت دي، كل العمليه فيها بحبح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وخلي بال حضراتكم هي دي فايده دروس العلم. فايده ايه؟ دروس العلم، انك بتبقى عارف المعلوم، بس ممكن المعلومه كانها من زمان يقوم يدخل فيها زيادة، ينقص منها حاجة، تدخل عليك أفكار خاطئة. فدروس العلم الميزة فيه إنها بتذكرك، بتجدد لك، بتصحح لك الأخطاء. فعمرك مهما كنت عارف، عمرك ما هتتحرم من فايدة من جلوسك في دروس العلم، لأن الشيطان هيضحك عليك ويقول لك إيه؟ ما الكلام ده ما احنا عارفين، هتقعد تعمل إيه؟ ما أنت عارفه، بس ممكن يكون في كلام دخل عليك زيادة، في كلام ناقص، دخلت عليك أفكار خطأ. ففايدة درس العلم هنا بقى يكمل لك النقص ويشيل لك الزيادات ويصحح لك الأخطاء ويعرفك الأحكام الشرعية مضبوطة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، تلك 99. ثم قال تمام الماء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات، يعني كلمات تقال عقب الصلاة، يعني معقبات لا يخيب قائلهن، اللهم لا تخيبنا في الدنيا ولا في الآخرة. الرسول بيقول إيه؟ معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. رواه مسلم. والحديث الثاني ده زود لنا فايد، إن ممكن تختم بالمية بلا إله إلا الله، وممكن تختم بالمية بتكبيرة، يبقى 3 سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. لا تقول 34 الله أكبر، لا تقول 33 وتختم المية بإيه؟ بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وده ماشي وده ماشي، وده ثابت عن سيدنا النبي وده ثابت عن سيدنا النبي. فضل ما تزودش متعمد، غلط سهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، اللي زود أو نقص خطأ أو نسيانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لكن العدد التزم بالعدد. وبعد كده قول ليل ونهار زي ما انت عايز مطلق، بس وانت بتختم صلاتك ما تقولش بقى هو الرسول قال لنا قولوا قل هو الله احد، علمنا مرة نقول احنا 10 وكل خير وبركة. لا، خير وبركة ده عندك انت، خير وبركة عندك انت، اصل احنا مش بناكل اكله ناكل نصه ناكل 3/4 كله خير وبركة، ده دي عبادة. الرسول قال لك قول 10 تقول 10، قال لك قول 3 تقول 3، قال لك قول 1 تقول 1، 5 5. وبعد كده بقى دي اسمها عبادة مقيدة، ذكر مقيد بوقت وعدد. هذا ذكر ايه يا اخواني؟ مقيد بوقت وعدد، فلابد ان تلتزم بالوقت والعدد. بعد كده بقى في الوقت المطلق: فاذكروا الله ذكرا كثيرا، قول 1,000,000 مرة يا عم، قول ليل ونهار ما تبطلش، والي ولك أجر، لأن الشرع ما حدد لكش. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسبح 25 ونحمد مثلها ونكبر مثلها، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مثلها. طيب. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلته الجنة، وهما يسير ومن يعمل بها قليل. يعني الرسول بيقول خصلتين اثنين اللي يحافظ عليهم يدخل الجنة، بس الرسول بيقول ده سهلين قوي، بس اللي بيعملهم ايه؟ قليل قوي. ازاي سهلين واللي بيعمل بهم قليل؟ قال لك ايه؟ قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال ان تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة. اسمع فيه هنا زيادة هنا عشرا عشرا. قال لا، انك تقول سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة. هنا خدنا من الحديث ده فايدة، إن ممكن لما تكون مستعجل وراك مشوار بدل ما تقول سبحان الله 33 تقول إيه؟ عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، ويبقى ده ختم صلاتك. فماشي عشرة ماشي، وثلاثة وثلاثين أفضل مثلا. وإذا لا، وغير المسافر، وإذا أتيت مضجعك وانت جاي تنام في أذكار النوم، الرسول قال هم سهلين ويدخلوا الجنة واللي بيعمل بهم شوي قليل. قال وإذا أتيت مضجعك لما تيجي تنام تسبح الله وتكبره وتحمده ماء، يعني في أذكار النوم هتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أو 33 وتختم بلا إله إلا الله تمام الماء في أذكار إيه؟ النوم. مين بقى اللي بيقول المية دول في أذكار النوم؟ ها؟ محدش بيقول في أذكار النوم مية ويدخلوك الجنة. اسمع شوف النبي بيقول إيه؟ اسمع كده، قال فتلك 50 و200 باللسان. 250 انت لما تحسب عشر عشر عشر في ختام الصلاة يبقى خمس صلوات، التلاتين يبقى التلاتة في خمسة ب15 يبقى 150، ومية في أذكار النوم يديك مجموع المجموع ختام الصلاة والمية اللي هتقولهم قبل ما تنام يبقى 250 تسبيح. شوف الرسول بيقول ايه، بس اكمل حديث بس، قال فتلك 50 و200 باللسان و2500 في الميزان. يعني انت تقول 250 بلسانك، حسابك عند ربنا مكتوب لك في الميزان كام؟ 2500، هنكتبوا لك 2500. قالوا طيب كيف من يعمل بها قليل؟ بيقولوا له طب يا رسول الله ده سهلين قوي، طب ازاي اللي هيعمل بالحاجات دي شويه؟ ليه شويه؟ ليه الناس مش هتحرص على الخير ليه؟ قال يجيء احدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجه كذا وكذا فلا يقوله ايه خلاص ولا ايه، وياتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله يعقدهن بيده. لحظة واحدة بس، يعني الرسول بيقول هم سهلين قوي، بس الشيطان هيديلك وانت جاي تنام، ها ساعة ما تبدأ هينيمك وهيكسلك، هيكسلك وينيمك. فميت تسبيحة في أذكار ايه يا اخوانا؟ ها في أذكار ايه يا اخوانا؟ في أذكار النوم. جربوا نفسكم كده بقى وانتوا تعرفوا فعلا ان الشيطان هيجي وينيمك، وصدق رسول الله، فاحرصوا على الخير. نسأل الله